تفسير الآية 64 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحسنون التوافق والتحاور مع الآخرين على اختلاف ثقافاتهم وعلومهم ودياناتهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، والوصول إلى كلمة سواء فيما بينكم، أي كلمة تتساوون عندها، أي يتفق عليها الجميع ويشتركون فيها ويلتقون حولها، إنها المساحة المشتركة التي تجمعكم جميعا بعد إبعاد التعصب والأغراض الرخيصة الدنيئة كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنها كلمة الحق والعدل والإنصاف والتوسط والاعتدال، إنها الكلمة التي توافق فطرة العقل التي فطرها، أي خلقها وبرمجها عليها خالقها، لتعرف الحق والخير والصواب فتسير دائما عليه لتسعد، والتي هي موجودة في كل عقول البشر على السواء وبالتساوي، ويشترك فيها الجميع ويتفقون عليها، وهذا يكون في كل مجالات الحياة المختلفة العلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. إنك إن فعلت ذلك وأحسنته وأتقنته لم يكن لك عدو غالبا، بل الجميع لك أصدقاء ومحبون ومعاونون بدرجة من الدرجات، وعشت بذلك آمنا سعيدا في حياتك، ثم بنوايا الخير بعقلك المصاحبة لكل هذا سيكون لك أتم وأعظم وأخلد الأمن والسعادة في آخرتك. وإن فعل غيرك مثل فعلك ساعدوهم أيضا على قدر ما قدموا، وإن لم يفعلوا وتركوا أخلاق إسلامهم فقد خسروا وتعسوا في الدارين. فاستمر أنت على كل أخلاق إسلامك فأنت الفائز السعيد حتما فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأهل الكتاب، وهم الذين قد نزل عليهم كتاب من الله تعالى يسبق القرآن الكريم، كاليهود الذين أنزل عليهم التوراة من خلال رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم، وكالنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل من خلال عيسى صلى الله عليه وسلم. اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب، قل لهم تعالوا وأقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي كلمة مستوية لا التواء ولا اعوجاج فيها، مستقيمة عادلة منصفة، ليس فيها أي ميل أو انحراف عن الحق، عن الحق والعدل والخير والسعادة، يقبلها كل عقل منصف عادل، ولا ترفضها الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، ونتساوى عندها جميعا، وفيها إنصاف لنا ولكم، ونلتقي فيها معكم، وتلتقون عندها معنا، ونتفق عليها ونشترك فيها، وهي المساحة المشتركة التي تجمعنا جميعا بعد إبعاد التعصب والأغراض الرخيصة الدنيئة كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وهذه الكلمة السواء هي ألا نعبد إلا الله، أي هذه هي أعلى وأعظم كلمة سواء في الوجود كله، والتي يتفرع عنها كل الكلمات السواء الأخرى، وهي كلمة السعادة في الدارين، كلمة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أي لا معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا الله وحده بلا أي شريك له، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل، قوله تعالى: ولا نشرك به شيئا، أي هذا مزيد من التأكيد على أنه لا إله إلا الله، ومزيد من التفصيل والتوضيح لمعناها، أي ولا نشارك معه في العبادة آلهة غيره، كصنم أو حجر أو كوكب أو بشر ضعيف مثلنا، نطلب منه رزقا أو صحة أو قوة أو غيره، بل ونتدلل له ونطيعه حيث سار، وإن كان شرا وكأنه إله لنا. قوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على أنه لا إله إلا الله، وزيادة في التفصيل والتوضيح لمعناها، أي ولا يطيع بعضنا بعضا فيما يخالف وصايا الله في الإسلام، ولا نتبع أحدا في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما أحله أو حرمه سبحانه، أي ولا يجعل مطلقا أحد منا أحدا آخر من البشر ربا له غير الله تعالى، وجمع رب أرباب، فمن أطاع غيره في كل ما يأمر به دون أي تمييز منه بعقله بين ما هو حلال أي خيري مفيد مسعد له وللآخرين، وبين ما هو حرام أي شر مضر متعس للجميع، فقد اتخذه ربا له من دون الله تعالى، وتعس في دنياه وأخرى مقابل ما يفعله من شرور ومفاسد وأضرار، وما ذلك إلا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن استجابوا بأن اتبعوا أخلاق الإسلام فلهم كل الخير والسعادة في الدارين، وإن تولوا أي أعطوا ظهورهم لرسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عنه وعن الإسلام وتركوه وأهملوه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصرارهم التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار، فلهم كل الشر والتعاسة فيهما، فلا تحاوروهم بعدها وأوقفوا الحوار معهم، لأنهم معاندون يعلمون الحق ولا يتبعونه من أجل أثمان الدنيا الرخيصة. وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي اعترفوا بأننا على الصواب وأنكم على الخطأ، حيث لم تأتوا للكلمة السواء ولم تستطيعوا مقابلة الحوار والدليل الحاسم بحوار ودليل قاطع مثله مقابل له، وهذا وحده دليل كاف على انتصارنا وهزيمتكم، بما أظهر للناس أين الحق والعدل والخير والسعادة وأين الباطل والظلم والشر والتعاسة. ثم اعترافكم بأننا مسلمون يعني ضمنا اعترافكم على أنفسكم أمام الجميع بأنكم كافرون، وأننا لم نوقف الحوار معكم لعدم قدرتنا على إقناعكم أو لأنكم على صواب، وإنما لأنه لم يعد له فائدة وأنه أصبح مضيعة للأوقات والجهود، حيث قد وضح الحق بكل صور الوضوح. كذلك في طلبنا منكم الشهادة بأننا مسلمون إثبات تام أننا ثابتون تماما على الإسلام والدعوة له والدفاع عنه بكل ما نملك طوال حياتنا، شاكرون لله على ذلك، ولا نخفيه بل نعلنه للجميع، وهو أيضا تيئيس لكل من يحاول إبعادنا عنه من أمثالكم ولإشعارهم بصورة غير مباشرة أنهم كافرون. فلعلهم بهذا وبإيقاف الحوار معهم وإهمالهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين بدلا أن يتعسوا فيهما.